الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا أن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب السنة من كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في حديث شرح حديث جبريل أو السند الذي حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن يحيى بن معمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين المعتبرين. الحديث الذي جاء فيه وسأله ابن عمر تكلم عن القدر، ثم ذكر رواه حديث جبريل عليه السلام المسند عن عمر رضي الله عنه وارضاه. وقلنا قد بدأنا الكلام في انتهينا من الإسلام وبدأنا في الإيمان، الإيمان بالله، انتهينا من الإيمان بالله وبينا التفصيل، وقفنا عند أن تؤمن بالله وملائكته، وقفنا عند الإيمان بالملائكة. إن شاء الله نكمل الكلام بقدر ما نستطيع، لأن هذا الحديث طبعا شرح أكثر من مرة في كتب الفقه، لكنه من أعظم الأحاديث التي تتكلم عن الإيمان في القدر. هو الباب هنا ذكر الإمام داود باب في القدر، فذكر الأحاديث، وهذا الباب من أعظم، هذا الحديث من أعظم الأحاديث لهذا الباب. فنقبل على الإيمان بالأركان الستة، وقلنا أن هذا لا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فالإيمان بالملائكة أن تؤمن، لأن تعلم أن الإيمان بالملائكة أحد الأصول الستة في الإيمان. والإيمان والملائكة عالم من العوالم، كما هناك عالم الجن وعالم الآدمي وعالم الملائكة وغير ذلك. فالله عز وجل خلق كثير من العوالم، منها عالم الملائكة، وقد خلقهم الله عز وجل من نور، كما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. فالملائكة من النور، والجن من النار، وآدم عليه السلام مما وصف لكم، أو آدم عليه السلام خلق من الطين ثم جاءت ذريته بعد ذلك كما بين الله عز وجل. والملائكة خلقهم الله عز وجل لهم أجنحة، كما جاءت في الآيات مثنى وثلاثة ورباع، فلهم عدة. وقال وجاءني جبريل عليه السلام كان له 600 جناح، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم يطيرون بأجنحتهم. وممكن يتحول الملك إلى صورة إنسان، الله عز وجل يجعل لهم هذه الخاصية، كما جاء في أول الحديث أن جبريل جاء في صورة رجل، وقيل أنه شبيه بدحية الكلبي، كان قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك. وجاءوا أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام ضيوف لإبراهيم، كما جاء في جاءوا أصحاب جبريل ومن معه. وجاء أيضا جبريل إلى مريم عليه السلام فأرسلنا إليها روحا من إيش؟ فتمثل لها بشرا سوية. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المهندس حسين، حياكم الله، جزاك الله خيرا، تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير. فأيضا جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر. ومن صفات الملائكة أيضا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، كما جاءت الآيات تبين ذلك، ويفعلون ما يؤمرون، قال تعالى عنهم ذلك أيضا. هم مستسلمون منقادون دائما وأبدا، قد وكلوا بأعمال كثيرة. فالله عز وجل جعل لبعض الملائكة أعمال، وهناك كجبريل عليه السلام موكل بالوحي، حفظ الوحي والنزول به، وموكل هناك ملك موكل بالموت، وهناك ملك موكل بالقطر، وهناك ملك موكل بالجنة والنار، وهناك ملك موكل بالحفظ والكتابة، يحفظ الأعمال والكتاب، ومنهم من موكل بالجبال، كما جاء ملك الجبال أرسله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف، قال لو شئت لا أطبقت عليهم الأخشبين. فلا. ومنهم الموكل بالأرحام، الملك الذي وكل بالرحم يأتيها بعد 40 نطفة وبين علقة وبين مضغة وعلقة ثم ينفخ في الروح، فهذا موكل بذلك. إذن هم ومنهم من يوكل بأعمال أخرى. هناك ملائكة تحملنا العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى أيضا. فكل هذه جاءت بعضها جاء أخبارها من الكتاب وفي بعضها جاء في السنة، وهم هم خلق كثير لا يعلمهم من الله عز وجل ملائكة كعددا أو غير ذلك. ويدل على ذلك من قصة الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج في رحلة الإسراء والمعراج، وقد جاء في الحديث أنه يدخله سدرة المنتهى، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. انظر كثرة العدد، 70,000 يدخلون كل يوم، يصلون ويخرجون، ما يعودون إلى هذا المكان، كل يوم 70,000. فهذا يدل على والذي دخل لا يرجع مرة أخرى. إذن هم جند لا يحصيهم إلا الله عز وسبحانه وتعالى. بل قال في الحديث إن جهنم لها 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك يجرونها، نعوذ بالله من ذلك. وكل إنسان خلقه الله له ملائكة تحفظه، وكل إنسان له ملائكة تكتب له، عندك ملكان لو قلنا يعني، فكتب لكل من خلقهم الله عز وجل. فانظر عدد يعني عظيم جدا من الملائكة لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقد بينا أن الله عز وجل بين هنا لابد أن تؤمن بوجود الملائكة، وأن الملائكة منهم كهو جبريل واسطة بين الله عز وجل وبين الرسل. فالله عز وجل لما أراد أن ينزل الوحي ويرسل الآيات والقرآن والكتب كانت الملائكة هي الرسل ما بين الله عز وجل وبين رسل الله عز وجل من الإنس، فهي التي تصل إليهم الكتب من الملائكة الرسل الله عز وجل الإنسية، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل. الملائكة تنزل إليه ويأخذون عن الله عز وجل الملائكة، ثم يأخذون هذه الكتب ويبلغونها لرسل الرسول البشري، من رسول الملكي إلى رسول بشري. قال تعالى إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا الملائكة لها رسل، نعم الله يجعلهم رسل، ومن الناس أي من الإنس رسل. وقال تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ووصفهم بأنهم رسل وما قالش إنهم أنبياء. وهذا يبين في فرق بين الرسول والنبي، ذلك النبي ستجل من الإنس فقط، لكن الملائكة رسل. وطبعا الإنس فيهم رسل وأنبياء على التفصيل الذي قلناه من قبل أصالة. إذن الإيمان بالملائكة من عالم الغيب، أنت لا تعلم شيء عن الملائكة إلا ما أخبرنا الله عز وجل، قلنا كل هذا جاء من الكتاب ومن السنة، لكنك لابد تؤمن بالملائكة، هم غيب ووجود الملائكة وبالصفات التي قلناها، بل لابد تؤمن بالملائكة عامة وتؤمن بالملائكة التي جاءت خاصة في الكتاب والسنة، يعني لابد تؤمن بها، تؤمن بجبريل. فلو قال إن أحد إن جبريل مش موجود هذا يكفر، إنه لم يؤمن بالملائكة، لأنه نص على جبريل، على ملك الموت، والذي نص عليه في الكتاب وثبت لابد أن تؤمن به، هذا من الإيمان بالملائكة أصالة. لكن الملائكة كما قلنا عالم من عالم الغيب لا يعرف إلا بالوحي، فإذا إيمانك بالملائكة وإيمان بالغيب أيضا، إيمان بالملائكة وإيمان بالغيب، لأنك لا تشاهد الملائكة ولا تعينه، لا تستطيع أن تشاهده ولا تعينه، هم قريبين من الإنسان نعم، قد تجد كرامات يعني إلا لو أظهره الله عز وجل، كما أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما قال في غزوة بدر يا أبو بكر مثلا هذا جبريل جاء والملائكة أبشر أو غيره في جاء في معنى الحديث أيضا. فهم لا يشاهدون ولا يعينون لكن قريبون، والناس لا تشاهدون، الجن أيضا كذلك موجود وقريب لكن أنت لا تشاهده، أصارته يرونكم من حيث لا ترونه، أو يعني في معنى الآية لو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا الإيمان بالملائكة. ثم قال الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، فهذا الركن الثالث الإيمان بالكتب. الكتب هي من كلام الله عز وجل، معنى الكتب الكتب كلها المقصود بها مش كتب الدنيا من كلام المخلوق، لا، الإيمان بالكتب كلام الله عز وجل، وكلام الله كما بينا في العقيدة لا ينحصر ولا ينتهي، لا بداية له ولا نهاية له، مع أن المخلوقات محصورة. لذلك جاء في القرآن في أكثر من آية يبين سعة كلام الله عز وجل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تفذ كلمات ربي، ولو أن في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالآيتان الكلمتان تدلان على أن كلام الله لا يحصى ولا ليس له نهاية ولا ينحصر. من كلام الله القرآن، من كلام الله التوراة، من كلام الله الإنجيل، من كلام الله الزبور، كل دي جاءت في القرآن إن الله أنزلهم صلاة. كل كتاب أنزله الله عز وجل هو من كلامه، وكل كلام سمعه منه ملك أو إنس فهو من كلامه أيضا، حتى ولو لم يكن كتابا كما بينا أيضا في العقيدة الخميس الماضي. وإذا دخل أهل الجنة دخل كلمهم الله، وإذا دخل أهل النار النار كلمهم الله. وقلنا الإيمان بالكتب، إيش بقى معنى أنك تؤمن بالكتاب؟ طبعا تؤمن بالكتاب أنك تصدق كما قلنا في الملائكة، ثمرة الإيمان بالملائكة أنك تؤمن بوجود الملائكة، تؤمن أنهم موجودين يكتبوا، تؤمن بأن الذي ذكرهم الله عز وجل تصدق بوجوده. طب ثمرة الإيمان بالكتب أيضا أنك تؤمن بكل ما جاء من الكتاب. إذا علمت أن هذا كتاب الله فكل ما جاء من هذا الكتاب لابد أن تؤمن به. هذه ثمرة الإيمان بالكتب، مش فقط تعرف أن القرآن كلام الله. طبعا تعلم أن القرآن قد هيمن ونسخ ما قبله من الكتب، فما يأتيك في التوراة والإنجيل لا يصح لك أنك تتبعه. إن مثلا لما رأى ابن الخطاب عمر بن الخطاب يعني في يده بعض ألواح أو أشياء من الأوراق من التوراة، قال غضب بن سلمة: المتهوكون فيها ابن الخطاب وأنا بين أيديكم، والله لو موسى حيا ما وسعه إلا أن اتبعني. فيبين أن القرآن نسخ ما قبله من الكتب، وبذلك من الإيمان بالكتب تعلم أن القرآن قد نسخ ما قبله من الكتب ومهيمن على قبل ما قبله من الكتب. وأن الكتب هذه منزلة من عند الله، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث في بأس شديد ومنافع للناس. فأنت لابد تؤمن بهذه الكتب بوجودها وأنها نزلت من عند الله، وتؤمن أن القرآن تحديدا قد نسخ ما قبله من الكتب، وتؤمن طبعا أن الإنجيل غير محرف والتوراة غير محرفة نزلت من عند الله، تؤمن أن الزبور أيضا كان كتاب أنزله الله على داود أصالة أيضا، وتؤمن أن هناك كان فيه صحف لإبراهيم وصحف موسى كما جاء أيضا. هذه الصحف كالألواح التي كتبها الله عز وجل لموسى في لما قابله لما كلمه عند جبل الطور أصالة. وهذه كلها سميت في القرآن، اللي سمي في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، صحف إبراهيم وصحف موسى، ولابد أن تؤمن بذلك. لابد يعني من كذب الإنجيل والتوراة لم يكن آمن بالكتب، لكن طبعا بيقول أنه حرفه ده أمر آخر، لكن إن الله أنزل توراة وإنجيلا وزبورا وصحب إبراهيم وموسى آيات محكمات في القرآن لابد أنك تؤمن بها. ثم قال الإيمان بالرسل، طبعا هو ثمرة الإيمان بالكتاب اتباع ما فيه، عشان ناخد الجزء الثمرة اللي في المسألة. الإيمان بالرسل أيضا أن تؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل من البشر، وأرسلهم الله عز وجل أوحى إليه وأمرهم بالتبليغ ودعوة الناس وإقامة الدين أو دعوة الناس إلى التوحيد أصالة. وقد قام كل رسول بما كلف به على التمام والكمال، وكلهم قد دلوا أممهم على ما أمر بتبليغه ولم يقصروا في ذلك. هذا من تمام الإيمان بالرسل. وإلا وما بعث الله عز وجل من نبي إلا وقد دل أمته على الخير ما يعلم له، وقد بلغ كل نبي ذلك سواء كان نبيا أو رسولا، وقد حذرهم من كل شر. وأصل دعوة الرسل طبعا الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك، لكن أيضا قد أعلمهم في كل شريعة من الشرائع ما لهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحل له الطيبات وحرم عليهم الخبائث إلى آخر من التفصيل في كل شريعة ما من الشرائع. فنحن نؤمن أولا، لابد تؤمن بالرسل، فلابد من الإيمان بالرسل أن تؤمن بكل الرسل التي قد سماهم الله عز وجل في الكتاب. فكل رسول سمي في الكتاب لابد تؤمن به، ومن كذب برسول كذب بالرسل. يعني لو قلت تؤمن ذلك، نحن أهل الإسلام الذين اتبعنا عليه السلام نؤمن بكل الرسل، نؤمن أن عيسى رسول وموسى رسول ونوح رسول وصالح رسول ولوط رسول وإبراهيم طبعا رسول، كل هؤلاء رسل ولو من كذب برسول واحد فقد كذب بالرسل وكفر. والدليل قال تعالى عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح ما جلمش مرسلين غير نوح. فجدا لك أن التكذيب برسول كأنك كذبت بالرسل. لأن قبل قوم نوح ما كانش في رسل. على الصحيح آدم عليه السلام ثم 10 قرون حتى لو إدريس بينهم، لكن ما كانش هناك رسول. أول رسول يعتبر كرسول ليس نبي نوح. وذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. فدل ذلك أن من كذب برسول واحد كذب الرسل. ذلك الذين يدعون بأن عيسى حتى عبد ونبي وليس بإله، لكن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه للأميين، فهم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يؤمنوا بالرسل فكانوا لم يصح إيمانهم. وكذلك لا يصح لمسلم عندنا أن ينكر رسول. اليهود مثلا يؤمنون أن داود كان رسولا، داود ملك عندهم، الداود يقولون أن داود ده ملك، لذلك هم حتى ينتقصون منهم صلاة. فهؤلاء أيضا لا يؤمنون بكل الرسل. بعكس نحن الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنك لابد أن تؤمن بكل الرسل التي ذكر، والذين لم يذكروا نؤمن بوجود، نؤمن في رسل حتى لو لم نعرفهم، لكن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرفه. ومن سماه الله عز وجل فهنا لابد. كم رسول سمي في القرآن؟ أحد يعلم؟ 25 صحيح، 18 في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. هؤلاء 18 وكلهم فضلنا على العالمين. ثم بقى 7: آدم وهود وشعيب وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم، وذا الكفل وإدريس أيضا. ومنهم 17 جاءوا في سورة الأنبياء أيضا، يعني من 25 صلاة حتى ما نكررهم مرة أخرى. فهناك طبعا في فرق بين النبي والرسول كما قلنا عند أهل العلم. بعضهم قال الرسول انتظر بس إن ما أوحي إليه بشرع، أنت بتعيس السنة يعني فكرة تسنة. فقلنا بأن الرسول والنبي على اختلاف بين العلماء. بعضهم يقول إن الرسول لا فرق بين الرسول والنبي، بعض يقول النبي الذي أوحي إليه الأمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه أمر بالتبليغ. بعض يقول إن النبي هو من أوحي إليه أمر بالتبليغ لكنه ليس بشرع جديد، هو يبلغ على شرع من قبله أيضا، والرسول هو من أمر بالتبليغ أيضا لكن بشرع جديد. ولذلك قالوا أنبياء بني إسرائيل كلهم جاءت تكمل رسالة موسى عليه السلام، وعلى هذا الراجح يعني التفصيل فيها بنقول في. لكن في فرق بين الرسول والنبي، نعم. من أين الفرق؟ أقول الآية، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وده يدل على أن الرسول غير النبي، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لأنه قال من رسول ولا نبي، إذن هناك مسمى للنبي ومسمى للرسول على الخلاف التي قلنا قد بينا قبل ذلك. وحتى قال تعالى عن اسمع عن موسى: واذكر في كتابي موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وأيضا عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد، واذكر في كتابي وكان رسولا نبيا، فدل ذلك على الرسول. أيا كان قال طبعا هنا معنى نقول إن إحنا نؤمن بالرسل، قلنا نصدقهم، نصدق يعني نؤمن بوجودهم وأنهم رسل، لابد نقدرهم ونحترمهم وأننا نحفظ لهم مكانتهم، فلا يمكن لنا أن نسب أو نقدح كما فعلت اليهود والنصارى بل أهل الإسلام. من أساس الإيمان بأنك توقر وتعظم وتحفظ مكانتهم، من رسل الله عز وجل أفضل خلق الله عز وجل هم الرسل الأنبياء. هذا من تمام الإيمان بالرسل، وأنك تثبت كل رسل التي جاءت في الكتاب وفي السنة الصحيحة ولا تنكر منهم رسول. ثم قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: واليوم الآخر. اليوم الآخر هو اليوم هو اليوم اللي بعد اليوم الأول. في اليوم الأول واليوم، عندك سؤال في اللي فات؟ طيب خلينا رأيك. هو بعد اليوم الأول، الدنيا كانها اليوم الأول، كل الدنيا اليوم واحد، واليوم الآخر هو الحد الفاصل نقول بين الدنيا والآخرة، الموت. يبقى عندك الدنيا ثم الحد الفاصل الموت ثم اليوم الآخر وهي الآخرة. لكن من مات انتقل من الدنيا للآخرة، ذلك من إذا مات أمدا انقطع عمله، خلاص راحت حياة الدنيا وقفت وأصبحت حياة برزخية. ثم هناك حياة بعد البعث، الله يبعث من في القبور ويقوم الناس يوم القيامة. لكن الفارق أن دار الدنيا دار العمل، وبعد ذلك دار الجزاء، ويبدأ الجزاء والحساب من القبر، من نعيم القبر أو عذاب القبر والعياذ بالله. ثم يكون بقى تمام الجزاء والحساب يوم القيامة في أمور اليوم الآخر أصالة. فقال علي بن أبي طالب في كتاب الرقائق إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل، ويبدأ بالموت العذاب والعياذ بالله، يبدأ بموت الإنسان، يعذب في قبره سواء كان كافرا يخلد في العذاب أو كان مسلما استحق العذاب. فهذا يدل على كلام أن يكون هناك في عذاب في القبر. وعذاب القبر طبعا جاءت فيه أدلة، بعض أنكروا طبعا المعتزلة، وحتى في زماننا بعض من تكلم قال جبنا آلات ومعدات وضعناها، مش سامعين اللي انتوا بتقولوا عليه ده العذاب اللي بتتكلم عنه. وطبعا هذه العقول التي خربت، لكن جاء عن الله عز وجل قال الذين يعرضون النار، عن الألف العود قال عنه النار يعرضون عليها غدوا وعشين، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أكلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وطبعا حديث كثيرة من حديث الرجلين الذي في الصحيح صحيحين، الذين مر يسأل على قبض الرجل قال إنما يعذبان ويعذبان في كبير، فقال أما أحدهم فكان يستنزه من بوله، أما الآخر فكان أو لا يستتر، وفي لا يستتر كان، وفي الأمر الآخر كان يمشي بالناس بين الناس بالإيش؟ لا بالغيبة، غير بالنميمة، أحسنت، يمشي كان يمشي بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبب العذاب وبلغه للناس ليحذره منه. فإذا من الإيمان باليوم الآخر أولا تؤمن بنعيم القبر وعذابه، يعني في الإيمان في مسائل في الإيمان باليوم الآخر أولا. ويدخل فيه أيضا سؤال الملكين، تؤمن أن هناك ملكين سيأتون ويقعدانك ويقولون من ربك أو من إلهك، من ربك، ما دينك، من رجل الذي بعث فيه، وهذا سؤال الملكين. والموفق كل الموفق إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه فإنه يجيب، والتوفيق هذا يأتيك الثبات. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنا صغير كنت أذكر هذا الحديث بالتفاوض جدا من سؤال الملكين، قلت أنا كيف هتذكره، فقعد أرددهم عشان أفتكر أن أنا لازم أحفظه، وإحنا صغار جدا يقول أن المسألة على كأن على الحفظ، فكان يقعد أرددهم كثير قبل النوم عشان لو جاءني يعني شيء ما أنا حفظه. ما كان الواحد يعلم أن المسألة ليست بالحفظ، التثبيت هذا إيمان قلب صدقا، ما اعرفش إيه. انا عن نفسي كان وانا صغير جدا اذكر هذا، انا كنت عارف كاني اخشى ان انا انسى، فاهم، اني فاقعد ارددهم كاني من باب ان انا حافظهم عشان ما انسى. ما كان واحد يعلم كيف يكون التثبيت، فالله عز وجل فالتثبيت هذا يكون بالقول الثابت. نسال الله ان يثبتنا جميعا، يعني يثبت الله الذين امنوا بالمساله بالايمان. التثبيت هذا امر ليس بالهين، التثبيت هذا توفيق وتثبيت الله لك في القبر، وهذه تحتاج الى اعمال تقوم بها في الدنيا. فالذي لا يوفق لا يجيب على الأسئلة، ومن وفق فقد فتح له باب الجنة وهو في قبره ليرى النعيم بذلك ويشعر بهذا النعيم ويستمتع. نسأل الله أن نكون جميعا من ذلك. والمخزول الذي لا يستطيع ويفتح له باب النار يأتيه من الحر والسموم والعذاب ما لا يعني يعلم قدره إلى الله عز وجل. فتكون النعيم العقوبة والنعيم على في القبر على الأمرين، يعني إما نعيم مستمر أو أحيانا يكون نعيم مع عذاب، هذا للمسلم الفاسق أو للكافر والعياذ بالله هذا عذاب مستمر أصالة. فطبعا أيضا النعيم والعذاب في القبر إما على الروح فقط أو على الجسد فقط أو على الروح والجسد، هذا على الراجح. طبعا المسائل هذه مفصلة في العقيدة بينها أن هنا يكون إما وغالبه طبعا يكون أحيانا الروح تتنعم والمزج الجسد يتنعم أيضا، وأحيانا يكون العذاب على الجسد فقط يضرب المطارق ويكون الألم والروح أيضا تعذب، وأحيانا يكون العذاب أو النعيم على الاثنين معا، وهذا على حسب هذا أيضا على حسب الإساءة وعلى حسب الإحسان من ذلك أيضا. وأيضا منهم من الناس من يكون في قبره تأكله الأرض ومنهم من لا تأكله الأرض، والله قد حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عز وجل وسلامه عليه، بل قد تكون كرامات لبعض الأولياء وأهل الجهاد والعلماء أن لا تأكل الأرض، وقد حدث في السيرة كما جاء حديث جابر رضي الله عنه لما عبد الله بن حرام لما دفن مع أصحابه في يوم أحد وأرادوا جاء السيل في زمن معاوية وكان أراد أن يعمل كي طريق أو شيء يمنع الأمطار، فنقلوا جثمين أهل أحد فقال خرجته وكأن الدم كما هو، يعني الجرح اللي كان فيه كأنه ينزف الدم. هذه كرامات وتحدث أن الله عز وجل يجعل بعض القبور لا تأكل، لكن ليست معناه أن من أكلته أن الأصل هي تأكل الآدمي القبر يأكله إلا الذي قد حرمه الله عز وجل وهو الرسل والأنبياء، جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. وممكن تأكلك غير الأرض، تأكلك السباع، تأكلك الحيتان في البحر لمن مات في البحر وغير ذلك، وهذه كلها كن بقدر من الله عز وجل، من تأكله النار والعياذ بالله يحترق الجسد كله بالنار ويصير رمادا أصالة، وأيا كان لكن سيصله النعيم إن كان قدر الله له النعيم، والله قادر على كل شيء، وسيصله العذاب لو كان قدر الله عز وجل العذاب. مسألة عذاب القبر ونعيمه لا دخل للعقول فيها، وهذا الذي أتعب هؤلاء لما أدخلوا الآلات والمعدات كل ما سمعنا لا عذاب ولا مطارد ولا شيء، قلنا دي هذه حياة برزخية الله حجبها. نفسه قال لو تسمعون ما أسمع، للنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله بعد عذاب القبر، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب من في القبور، يعني أنت الآن ممكن ما تستطيع، ودي من نعمة ربنا، أنت الآن لو ربنا أسمعك لو أنت معدي كم بالقبور وبتسمع العذاب أنت ممكن تموت من هول الله، فدي من رحمة ربنا أنه منع عنا نسمع ذلك، بل كمان حتى لو لك أقارب أو لك شيء ولك وأنت لا تعلم، فأنت لو كنت تعلم أنه يعذب وتسمع ده أنت مش هتعيش حي لحظة واحدة وحبيب لك وقريب لك، فهذه من رحمة الله عز وجل كما قال الإنسان لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبور ما أسمع. فالله قد أطلع نبيه على بعض على ذلك أي على بعض ذلك أيضا، وهذه من يعني من كرامات الله ومعجزات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا قلنا الإيمان باليوم الآخر، ثم يأتي بعدك الإيمان بالبعث، نبي البعث، البعث الجسماني، يعني إن الله عز وجل يبعث كل من في القبور يقوم مرة أخرى، لذلك كل شيء ممكن يعني يؤكل في الأرض إلى عجب الذنب اللي هو في الإنسان، هذا الذي يحيي به الله عز وجل بعد ذلك ينبت به الأجساد مرة أخرى وتقوم لله رب العالمين بعد ذلك، وتقوم للحساب والجزاء بعد ذلك، وهذا كله سيحدث بحكمة بقدرة الله أيا كان بقى مات فيه. ذلك الرجل الذي قال لو أنا مت حرقوني وزروا ثم أخذوا رمادي فاضربوني في البحر، جمع الله عز وجل كل ذلك وسأله بعد ذلك من قدرة الله. إذن أي واحد مات أيا كان مات فيه في أي مكان كان وقد هلك، فالله عز وجل سيجمع ذلك كله سبحانه وتعالى ويبعث البعث الجسماني أصالة أيضا. ثم قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنه إلى نصب يوفضون. طيب إذن أمور الأخيرة كل هذا من أمور غيبية يجب التصديق بها أيضا دون أن يدخل الإنسان العقل فيها، هذه مسألة مهمة، أنك لا تدخل العقل في أمور الغيبيات. والذي أوقع ما أوقع فيه المبتدع في هذه الباب إن أدخل العقول فيها. عليك بالتسليم والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض وعدم التردد في كل ما جاءك من ثبت في الكتاب أو السنة عن هذه الأمور. يخرجون الناس من القبور إلى المحشر يجتمعون في صعيد واحد من لدن آدم كل من خلقهم الله عز وجل من آدم عليه السلام إلى آخر من خلق قبل قيام الساعة أو مات. يموج بعضهم بعض ويصيبهم الشدة ويبحثون عن من يشفع لهم إلى أن يأتي يوم الفصل والشفاعة. والحديث طبعا الشفاعة المعلوم الله عز وجل سيقضي بين الناس ويحاسبهم ثم منهم من الجنة ومنهم إلى النار ويأتون يشفعون يسبون الأنبياء حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى مقام المحمود الذي وعد الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس لهذا المقام ليس لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أحمده عليه الأولون والآخرون. قال أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. قال فنص قال وصاحب اللواء المحمود وصاحب الشفاعة العظمى والمقام أيضا المحمود في ذلك أيضا. ثم الله عز وجل يفصل بين الناس وينصب الصراط ويوضع الميزان وتوضع الأعمال ويحاسب الله عز وجل العباد. فمنهم من يذهب إلى النار وأهل النار طبعا أو الكفار المخلدون يكورون ويلقون في جهنم مع من كانوا يعبدونهم ويتبقى أهل الإسلام وأهل النفاق فيأتيهم الله عز وجل في الصورة لا يعلمونها التي يعلمون لغير الصورات التي يعلمون عن الله. ثم يأتيهم الله عز وجل فيكشف عن ساقه فيزل كما أهل الإيمان وأهل النفاق لا يستطيعون فيرجعون على ظهورهم يمنعهم الله من السجود لأنهم كانوا لا يسجدون لله في الدنيا فمنعوا من ذلك. ثم يفصل الله عز وجل أيضا بين أهل الإسلام أهل الجنة وأهل النفاق ويتبقى أهل الجنة يدخلون الجنة بعد ذلك عبورا على الصراط. طبعا فيها أمور أخرى في خاصة بالغيبيات مقامها يعني في أمور أخرى لكن لابد أن يعلم بأن الأمر مداره على الأعمال البر لأن سيوزن كل ذلك يوم القيامة سيأتي الميزان والميزان سيوزن فيه كل شيء يوزن فيه الأعمال يوزن فيه الصحائف يوزن فيه الأجساد أيضا العامل نفسه كما قلنا على الصحيح الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب دقيق جدا يوم القيامة الحساب على الذرة بمثقال الذرة خيرا كان أو شرا. وهذه سورة الزلزلة وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله ده تسجيل طيب إذن فمن وجد غير ذلك يلومن إلا نفسه ثم أنزلك الميزان. فكل منا لابد أن يعلم أنه سيوزن له كل شيء صغيرا ذرة ميزان دقيق جدا. صلى الله عز وجل أن يجنبنا الشرور والسيئات وأن يربو لنا أعمال الحسنات في الميزان. ثم ينصب الصراط كما قلنا والصراط منصوب على متن جهنم يمرون الناس عليه بسرعة متفاوتة منهم من يمر بسرعة البرق وهذا الذي لا يشعر بشيء ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر يزحف زحفا ومنهم من تقطفه الكلاليب التي تكون من أسفل الصراط تخرج من النار فيقع في النار. لكن من وقع في النار هو من أهل الإيمان لا يخلد فيه تخدشه خدشا منهم من تخدشه ولا يقع ومنهم من تأخذه فيقع في النار. ثم يخرج الله عز وجل بعد ذلك يعني ويدخله الجنة لكن لا يبقى في النار أبدا إلى أبد الأبدين إلا الكفار لا سبيل لهم للخروج منها لأن الجنة حرمت عليهم والنار هي مقرهم. بل هم متفاوتون في الدركات أصلا يعني حتى في النار دركات وفي الجنة درجات فكما أن في الجنة درجات بين أهل الإيمان في النار دركات أيضا بين أهل العذاب صلاة كما بين سلم في أبو طالب قال أنه أقل الناس عذابا شفاعتي له شفاعة خاصة أنه يعني لكنه والمنافقين في الدرك الأسفل من النار فأسوأ ما يكون أنه أشد كينا على أهل الإسلام كانوا كذلك أصابته. فهذا كان هذه كله يعني بعض المسائل في مسألة الإيمان اليوم الآخر كما ذكر في الحديث، والتفصيل يكون في دروس العقيدة. ثم ذكر بعد ذلك معنى الإحسان، لما ذكروا على الإحسان قال انتهينا من الإسلام والإيمان، فذكر الإحسان. سأله جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا بيان وعظم شأن الإحسان، منزلة عليه رفيعة جدا، أعلى من الإسلام والإيمان. وقدرا زائدا على الإسلام والإيمان أن تعبد الله وكأنك واقف بين يديه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يرد أثر الحسن البصري كان إذا توضأ أصفق وجهه، كان إذا توضأ اصفر وجهه وكأنه سيغيب. فقيل له يعني يا سئل قال عندما أتوضأ أتذكر أني سأقف بين يدي الله الآن في الصلاة، فكان يصفر وجهه ويشعر برشفة ورعشة، سيقف أمام الملك، سيقف يصلي. فقط عند الوضوء يستشعر حقا هذا الذي تحتاج القلوب إليه. فأن الناس تدخل في الصلاة قذفا إلى الصلاة ما تستشعر، لذلك تجد صلاتك تحسب فيها الدنيا كلها، لكن هذا من أول ما تذكر وتوضأ أنه سيقف أمام الله فيصفر وجهه، لأنه سيؤكد يعني أنت في الصلاة كأنك واقف أمام الله عز وجل. وهذه مرتبة الإحسان، اللي بيصل لذلك يعني هو وصل لمرتبة من مراتب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هو لذلك يقول يصفر وجهه عند الوضوء فقط لأنه سيقف أمام الله عز وجل يصلي. ومتخيل أنت الآن لما بتكون رايح بس مكان في حفلة يعني مناسبة، وتقف أمام ناس تتكلم أمامهم أو تستقبل حتى لو من أهل العلم أو من الشيوخ أو من العلماء، تشعر بهيبة أو تشعر أن وقف تتكلم، أو لو رحت في مكان حتى من أهل الدنيا رجل له قادر سلطان ولا لكم شيء بتشعر بإيش. فأنت طب كيف هو ملك الملوك؟ لتعرفوا الفرق بين القلوب، كيف الذي يقف يصلي ويقف بين يدي الله سواء كانت فريضة أو حتى نافلة، كيف يكون حاله؟ فهذه تصل إليها عن طريق من وصل إلى مرتبة الإحسان كأنه واقف بين يدي الله. ذلك من يقف إلى ذلك سيتقن العمل لمحال، سيصلي صلاة لا يصليها أحد غيره، أو يعني مش لا يصليها، لا يشعر بها إلا هو. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه بيدخل الصلاة يناجي الله، واقف عند الله عز وجل أو واقف في مقام يناجي الله عز وجل، فمستمتع بهذا الأمر، فيصلي كأنه واقف بين يدي الله. يعني أنت تخيل نفسك وأنت تصلي أنت واقف بين يدي الله عز وجل، مقبل على الصلاة، محافظ عليه، بقى أنت تتمنى لا تنتهي، أنت بتسعد بهذا اللقاء. هي القلوب اللي بتحرك هذه الجوارح، لكن القلوب هذه لا تأتي من فراغ، تأتي بالعبادة والطاعة، فينتقل من الإسلام إلى الإيمان للإحسان. فهو عندما يدخل في الصلاة ويسمع حتى الإمام وكانت جهرية ويقرأ، يشعر بنشوة وبراحة وبفرح أنه يسمع كلام الله، واقف بين يدي الله، فتجد في حياة أخرى يستشعرها أصالة. وهذا الذي يجعل هؤلاء يحافظون على الصلاة، يحبون الصلاة. أنت ساعات تستغرب يعني كيف أنت لا حب هذا الرجل بالصلاة، والصلاة قيس عليها باقي أعمال الطاعات، يعني العلم هكذا هو عبادة، لكن الصلاة لأن الصلاة أصلا أنت بتقف، لكن أنت لو استشعرت أيضا أنت بتعمل بتقرأ العلم أو بتدرس العلم أو أنك كذا أنه في طاعة لله، وأن الله مطلع عليك، وأن الله أن يسجل اسمك أو الملائكة تسجل اسمك ثم يصعدون، والله يرى الصحيفة فينظر الله عز وجل إلى اسمك مكتوب وهو يعلم بحالك، فأنت ما تستشعر ذلك أيضا بتشعر بحلاوة الشيء. لكن الصلاة لأنها هي أصلا كلها يعني صلة بينك وبين الله عز وجل، وقوف، لما تفعل شيء بتقف وترك، فيها ذل وخضوع وانحناء وركوع وسجود، كلها محض عبودية. فتشعر فيها بقدرك الضئيل الضعيف اللي أنت مخلوق وبقدر هذا الإله الذي تقف بين إليه تتضرع إليه وتتقرب إليه. والإحسان طبعا ليس في ذلك فقط، لكنه الإحسان في كل أعمال أخرى متعدية أصالة، يعني غير ذلك إحسان إلى الناس بالقول والعمل، هذا مرتبة الإحسان، تحسن للناس بالقول بالعمل، تحسن بالمال. فالإحسان أيضا أنك تخرج سواء الواجب أو المستحب، يعني تخرج الزكاة هذا واجب، تخرج الصدقات هذا مستحب أيضا، هذا إحسان. الإحسان بالعلم أنك تعلم الناس، أنك تنشر العلم، دعوة الناس، تبصرهم بأمور الدين، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تبصر الناس بالحق والهدى أصالة، تعلمه العلم النافع، ممكن تستفيد بجاهك، لك جاه عند الناس، فأنك تستفيد بهذا الجاه أنك تساعد بعض الناس، تشفع لهم شفاعات عند أصحاب الديون، أو أنك بجاهك هذا تحقق بعض المصالح لهم بدون أموال، لأنك لك قدر ولك هيبة ومكانة عند بعض الناس أصالة أيضا. لكن حقا تظهر جدا الكمال هذه مسألة الصلاة، درجات هذه تظهر أكثر في مسألة الصلاة كما بينا فيها حقيقة، لأنك بتكون مختلي بربك، فليس بينك وبين الله أحد، ولا أحد يطلع عليك ولا يراك، فتستشعر جدا هذه المرتبة. فإذا المراتب الثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكما قلنا من قبل أن المحسن مؤمن المسلم والمؤمن المسلم، فالمحسن جمع بين الإيمان والإسلام أولا ثم صار للإحسان، والمؤمن أتى بالإسلام أولا ثم ارتقى إلى الإيمان، ودونه أي دون المؤمن المسلم فقط، وليس لأن ليس كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن ومسلما أيضا. فناس يتفاوتون في ذلك، وهذا من فوائد هذا الحديث أيضا. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن علامات الساعة، بعد أن سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة أو بعد انتهى من الراتب سألوا عن الساعة، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول منها أعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء، والمعنى لا نعلم شيء من أمور الساعة لأن أمور الساعة غيبية، إنما الله قد اختص بالساعة له. يسألونك عن الساعة، فاختص الله عز وجل فلن يطلع أحد، لذلك لا تعلم متى تقوم الساعة ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة، موعد قيام الساعة هذه في أي سنة في أي شهر في أي في أي يوم لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن نحن نعلم سنقوم يوم الجمعة، إن جاءت السنة تبين يوم قيام الساعة سيكون يوم الجمعة، هذا نعم، لكن في أي شهر أو في أي سنة لا أحد يعلم ذلك. قال خمسة لا يعلمون إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وهذا يدل على أن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، لكن إن أراد الله أن يطلع أحد من رسله من البشر على بعض الأشياء له ذلك، وأن أراد أن يخفي أراد ذلك سبحانه وتعالى، لذلك أخفى ما شاء وأطلع ما شاء من الغيوب على أحد، مما أخفاه قيام الساعة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما المسؤول عنها أعلم من السائل، يعني أنا لا أعلم. وجاءت في الآيات طبعا في الأعراف الأب قلت يعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، النبي صلى الله عليه وسلم فيبين، ولكن جعل لها علامات، الله عز وجل جعل لها علامات، قال بعثت أنا والساعة كهتين، يعني زمن بعثته قريب من الساعة، لما عمل كده بعثت أنا والساعة كهتين، يعني زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قيام الساعة، لكن القرب ده عدى عليه 1400 سنة إلى الآن ولا نعلم متى سيكون، لكن إن في آلاف السنوات بالقبل كانت فيها، لكن هو دلالة على أن بعثة النبي قرب لقيام الساعة. ثم جاء أحاديث تدل على أشراط الساعة، بعض العلماء صنفوها أشراط ساعة صغرى وأشراط ساعة كبرى، ومنها ما حدث منها إلى الآن أشياء لم تمضي وأشياء مضت، وأشياء عظام طبعا هي خروج الدجال، خروج المهدي، خروج نزول عيسى بن مريم عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، كل هذا لسه، خروج الدابة، طلوع الشمس من المغرب، هذه علامات الكبرى التي لم تحدث لنا. في علامات صغرى كما قال حدثت موجودة، بعد قال إن أغلب العلامات الصغرى قد حدثت، لسه العلامات الكبرى لم يأتي منها شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أيضا، وكان لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم كثيرا بالإعلام بالعلامات، يعني لما جاء قال، لكن اهتم أكثر بالإعداد للساعة. ذلك لما رجع الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت له؟ والآن الناس منشغلة، كل ما يحدث حدث في الدنيا يقعد يقلبوا في الكتب وفي السيرة ويعملوا إيه، كل واحد يخترع ببحث ويخترع مش عارف إيه، يخترع بالكلام إيه، ويحور الكلام على إن إحنا خلاص قربنا مش عارف إيه، ويخرج وابتلينا وسنة كذا وبتاع. أنت ماذا أعددت؟ أنت بعد ما تلهي الناس بهذه الأمر، يعني هما الناس مبسوطين إيه؟ أنتوا فاهمين إن الساعة ستقام على شرار الخلق، يعني ناس الله عز وجل قال لا يبلغنا ذلك، نحن نموت قبل ذلك أصالة، لأن الساعة مش هتقوم إلا على شرار الخلق أصالة. فأنت النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له ماذا أعددت له؟ فأنت ليش أنت أي واحد الآن اللي هم قاعدين يبحثوا على ان خلاص كأن خلاص اقتربنا، طب والحرب دي ايه والمكان ده ايه ولا هيبقى ايه، انت لسه مأمورا بذلك. انت مأمور بانك تعد نفسك لهذا الامر، ان الله كتب انك تكون في بعض هذه العلامات فتسأل الله الثبات، وان لم تكن فانت تعد لنفسك. زي قال له ما اعددت له؟ قال اعددت لها حب الله ورسوله. وماذا اعددت لها؟ انظر قال اعددت الله حب الله ورسوله، قال عليه السلام المرء مع من احب. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا ذلك، نحن نحب الله كما قال أنس، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأنس وكل الصحابة نحبهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، المرء مع من أحب أصالة. فإذا لا يعلم أن تقوم الساعة، ما يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وهنا المهم أنك تنشغل بالأعمال الصالحة ولا تكسر جدا في هذه المسائل والأبحاث والأمور هذه، وقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، قال تعالى ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه أصالة. حتى أنه مر رجل أيضا وبين أصحابه يحدثهم فوقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأكمل اشتغاله مع أصحابه ينتهي. فبعد أن انتهى قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال له ماذا أعددت لها؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فجعل له علامة إذا ضيعت الأمانة، وإذا حقا الأمانات تضيع وضيعت. طبعا هو كل أزمنة أننا نعلم في أزمنة، يعني نحن في زمان نستطيع أن نقول أن الأمانة ضيعت فيها وأن الأمر وسد لغير أهله، ولكن الأيام دول فقد حدث مثل ما يحدث هذا في أزمنة من قبل، والله عز وجل يرجع العزة مرة أخرى لأهل الإسلام وغير ذلك. فأيضا لا تستطيع، لكن هذه قرب. نعم قلنا من أول بعثة النبي اقتربت الساعة أصلا، لأن قال أنا بعثت وهاتين، فأصلا هي اقتراب الساعة من أول بعثة النبي، لكن من هذا الوقت كله يحدث فيها احيانا امور. نعم يحدث علو لدول لاهل الاسلام ونزول، وعلو ونزول هذه موجوده اصالها من بعد انتهاء الخلافه الراشده، وحتى من بعد الدوله الامويه وسقوط الدوله العباسيه. ثم ذكر بعض الامور ايضا لما سال جبريل عليه السلام عن امارات الساعه، امارات الساعه قال ساخبرك بشيء من ان تلد الامه ربتها او ربها. وهذا بعضهم قالوا هذا تفسير يكسر السبايا حتى يطأهن أسيادهم، وهي تلد الولد من سيدها فيكون الولد بمنزلة سيدها، لأنه بعد ذلك هيكون هي أم ولد أصالة، وإن لم يكن هو سيدها لكن هو بمنزلة السيد الولد هذا أصالة، لأن ابنه وقام مقام السيد أصالة، أو سيكون سيد للناس أيا كان. لا يعني هنا ومنهم من قال دي إشارة للعقوق، إنه يحصل إن الأمة إن الأمة ستلد من يكون سيدا لها أو يوصى بأنه سيد لها أو ربها، يعني يتسلط عليها ويحصل منه شيء من العقوق. بعضهم فسروها عن هذا في معنى كثرة العقوق، والحق أن العقوق أيضا كثيرة في زماننا موجودة، لكن إحنا لا نسقط كل شيء على الزمان، لأن إحنا قلنا لسنا مأمورون بذلك، لكن إحنا بنستشعر أن في من علامات الساعة موجودة كما سيأتي معنا الآن أيضا. قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طب مين الحفاة اللي مفيش نعال عندهم يمشوا حافيين؟ عراة كان لبسهم قليل. هما مش بيمشوا عراة يعني لازم ليس عليهم شيء بالكلية، لكن كان يعني دلالة على ليس عندهم ما يسترهم من الثياب كان أو مالية فقر يعني وغير ذلك لضعف الحال. فتجد يعني إيش هؤلاء الذين كانوا كذلك كانوا في حكم العالة الفقراء كما قالت. فكلمة العالة يدخل تحتها الفقراء ويدخل تحتها الحفاة والعراة، كل دي تدخل في العالة. قال إيش أو هم الفقراء يعني. قال رعاء الشاة يعني كان هما بيروا غنم وإبل أصالة في البادية يعني عندهم جفاء رعاة غنم أيا كان يعني خلاص. فيتطاولون في البنيان بعدما كانوا في البادية صار بقى في الحاضرة وبنوا تطاول في البنيان، وكانت منازلهم بسيطة وقد خيم أو شيء، ثم تجد الأبراج الآن وشيء. طبعا الوصف متحقق يعني مش وده وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، والجزيرة العربية كلها كانت هكذا يعني كانت أصالة الأصل الراعي فيها وكانوا هكذا، ثم الله أنعم عليهم وحدث. نعم هذه من علامات تطور في البنيان وغير ذلك. انظر أكبر البنيات والمتطورات كلها في ذلك الأمر يعني. وهذا ليس معناه أن اللي عنده مبنى فيه دور يعني أن ده يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل في بيت من؟ حد عارف السيرة بقى في بيت من لما قال اتركوها أنها مأمورة، فنزلت عند بيت من؟ قصواء. جت كده معاك بقى بس هتضرب معاك ضربة كاملة لو محدش جاوبني. أنا عقدين على طول امتحان سيرة. مين؟ دار من؟ ايوه دار من هذا؟ ايوه انت جبت كانوا فوق وتحت ودين. انا عايزه ان هو كان عنده دور ارضي ودور اول، فهو كان في النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في الارض، هو وضع النبي في الارض وامه في الاول، فجاءت امراه تقول كيف نبيت وتحتنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل يقسم على النبي ان يصعد، فالنبي قال له لا يعني انا ما معنى يستضيف الناس وياتون، فبدل ما يمر فيكون اسفل، فهو كان يعني حياء منه كان كيف ننام والنبي تحته ونحن. شوف انظر حتى في هذه المسألة انظر كيف يعني من بقى هو هذا الصحابي ويبحث على النت بس حرامي. ما بتعمل ايه ما انت بتكتب موبايل تبس. قلت لمين ابعتها لك؟ الوالده. بعتلي بتقول الوالده هي اللي تبعتها لك. فأبو أيوب الأنصاري، نعم أبو أيوب الأنصاري رضي الله، نعم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان عنده بيت مكون من دورين كما قلت. النبي كان نزل في الأسفل، هو كان أو نزل في الطابق الأرضي ونزل في المكان الأعلى كما قلنا، وطلب منه ذلك، لكن دلالة على أن كان موجود يعني ليس، لكن هو التطاول بقى وبيان هذه المسألة يعني إيه. والعجب أن الأراضي كانت واسعة، فأنت ليش تفعل برج مثلا أو بناء 30 40 20 دور وأنت الأرض عندك كثيرة صحراء موجودة يعني، لكن يشوف علامة من علامات الإسراف أو التبذير أو غير ذلك أيا كان. هذه من بعض العلامات التي تذكرها ثم النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ثم إن جبريل مضى بعدما انتهت. قال عمر بعدما انتهى قال عمر فلبسنا ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل ما ذكر الآن في الدين، شوف أتاكم يعلمكم دينكم، يعني كل ما ذكر عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وغير ذلك دخل من أول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللي هي في الإسلام وأركان الإسلام والإيمان، ودخل فيبين لك ان كل حياتك هي في الدين، ما في شيء تفعله في الدنيا الا هو قاضع له علاقة بالدين. ويبين لك الكلام الأباطيل اللي يقولون الناس إن الدنيا شيء والدين شيء، وإذا هما يحصروا الدين فقط في عبادة المسجد ويجعلوا الدنيا دي للناس تفعل ما تشاء. لا، الدنيا كلها هي تحت، أصلا لو قلت تحت دائرة الدين، وداخل الدين حاكم مهيمن على كل شيء، في كل شيء، عباداتك، معاملاتك، اجتماعياتك، حتى أمورك الخاصة، اعتقاداتك، تصديقك بالآخرة وغير زي ذلك. كل هذا الحديث حديث عظيم جدا، يعني اشتمل على أمور كثيرة جدا في العبادات ومتعلق بالجوارح وبالقلوب أصلا. ولذلك قال جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم أصالة. هذا حقيقة يصح أن تقول أعظم الأحاديث على الإطلاق. يعني هذا حديث جبريل، هذا في يعني في هذا الباب من أعظم حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على أمور كثيرة جدا من أهمية ما كان ممكن تقعد تتكلم فيها، تتكلم سلسلة من المحاضرات احنا شرحناها من قبل حتى في عدة محاضرات طويلة جدا، لكنه اختصرنا لأن هنا الكتاب المقصود بكتاب السنة، يعني فقط نمر عليه. عارف كنت حاجات كثيرة، فاحنا مش عايزين برضو نطول أكثر من ذلك. بعد نقف عند حديث مسدد، حديث بسر مسدد يحيى، حديث الذي يليه تقف عشان أنا حاسس. طيب نقف عند هذا القدر اليوم إن شاء الله. نقف عند حديث يحيى عن عثمان بن غياث، حدثنا عبد الله بن مريد عن يحيى بن معمر نسبته بس، وحبيب بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقول فذكر نحو ذلك، ثم سأله رجل بن مزينة أو جهينة إلى. نقف عند هذا. نعم، هذا. وفي أسئلة ممكن عشان ننتهي. كيف يكون إيش؟ أنا عدت أقولي صوت الرحمن. شكرا حضرتك. إزاي أتلبيها؟ ما هو أنت لما تحقق الإسلام والإيمان تصل للإحسان، مش تلقائيا. يعني تلقائيا هو درجات. قلنا في الإسلام تشوف تحقيق معنى الشهادتين، هو ده هيبقى درس تحقيق. لا، ما هو أنت تحقق الإسلام، الإسلام الشهادتين دي مش معنى أنك تقول أشهد أن الله وأن محمد رسول الله فقط، هتأتي بقى بمعنى أركان لا إله إلا الله، ولاء وبراء، نفي والإثبات، إيمان وكفر، ثم تأتي لا إله إلا الله تحب تشوف شروطها، تصديق جازم، اليقين، الصدق، كل فتحقق الشروط، وهذه تكون بالاعتقادات القلبية، ثم تأتي بالأركان فتقيم الأوامر والنواهي للأركان الأساسية طبعا، ثم تزيد بالواجبات والمستحبات الأخرى، وتنتعل المحرمات والمكروهات، والإباحة تنظر قد تنتوي بالإباحة هذه خيرا فتأخذ عليها أجر، أو تمتنع عن فعلها خوفا من الوقوع في المكروه والمحرم فيرتفع ذلك. كل هذه أنت تسير بهذا الطريق، فكلما تصل لمرحلة خلاصتها أنك تأتي بالواجبات، تنتهي عن المحرمات، تفعل المستحبات، تتوقف عن المكروهات، ولو فعلت الإباحة مباحات تفعلها بنوايا، إما بالفعل أنك أنت تريد بها الخير، أو تتركها بنوايا حتى لا تقع فيها في الشر. هذه خلاصة المسألة. إذا استطعت أنك تجاهد في هذه الخمسة ستصل بها إلى الإحسان بعد ذلك. إيش؟ لا، ما فيش الآية جاءت لك مع النبيين والصديقين والشهداء. ما هو الصديق وصل للإحسان، الصديق وصل لمرتبة الإحسان أصلا، ما فيش بعد الإحسان مرتبة. جبت حاجة موازية، يعني الإحسان قد يكون الصديق هو الصديق محسن، والشهيد ممكن وصل للإحسان، ما يمنع ذلك. العالم وصل للإحسان، ما يمنع ذلك. يعني مرتبة الإحسان أعم، يعني ما تجيبش دي موازية لدي. الآية جاءت قالت لك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كل هؤلاء والصالحين ممكن يكون محسن، فكل دي درجات في الإحسان، دي درجات من درجات الإحسان أصلا. والإنسان ممكن يصل لمرتبة الإحسان وينزل للإيمان، في وقت، إذا كما أنه في الإيمان ممكن ينزل للإسلام ويعلم. بس طبعا لما بيصل للإحسان غالبا استقر عنده الإسلام والإيمان، لكن ما يمنعش أنه ممكن يكون في الإحسان وينزل في وقت لأنه هو ممكن يصل للإحسان فيقع في شيء من المعصية فلم يكن محسنا لأنه وقع في المحرم فنزل وقضى ذلك أيضا. هناك كمان مفاوز، مرتبة الإحسان صعبة جدا، يعني لما تقرأ وتستزيد تعلم من المسألة، لكن هي بالأحكام التكليفية اللي قلتها لك لو أردت. يعني عندك يوم خلاص سؤالك راح، طب قول يلا. ماله؟ طب خليه دلوقتي، خليه بعدين، شوف ايه تاني، خليها في السيرة، كمل في السيرة. ماشي خلاص نكتفي اليوم ان شاء الله. غدا بإذن الله درس في جديد في العقيدة كتاب السنة للنبي عاصم، نبدأ بإذن الله تعالى ونكمل دروس الأسبوع يعني إن شاء الله الجدول السابق. أيضا في الفقه اللي ماشي معانا غالبا إن شاء الله سيكون متن عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي، عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب، غالبا إن شاء الله هذا سيكون المتن المقترح، سنرسل لكم على مجموعات الفقه وغيره النسخة التي ممكن ترجع بها، وإن شاء الله في المستوى الأول والثاني يعني أو مستوى المرحلة الثانية من المستوى الأول أو على حسب التقسيم المستوى الأول والمستوى الثاني أيا كان، لكن هو يأتي مناسبا بعد المقدمة الحضرمية وإن شاء الله نجعل فيه استفادة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.